الشحات محمد انور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا والملائكة

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب Thank you.